ومتربية عندك يا رب، الرب الذي يربي ومتربية عندك يا رب، يبقى لازم أكون خلفتك وأكون الأولى ووازن ما بين مذاكرتي وعبادتي. يا نهار أبيض، أنت مش مدركة صاحبة الرسالة دي قد إيه الرسالة دي غالية يا رب. أنت مدرك يعني إيه شاب أو بنت في سن المراهقة في مدرسة ولا في الجامعة يبقى مش مشغول عن ربنا بحاجات كتير قوي تشغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى، وعمال يقول يا رب أنا خليفة ليك، أنا مش هضيع لحظة في حياتي، أنا يا إما بعبدك يا إما بذاكر، يا إما في وسط الناس بفكرهم بيك، يا إما قاعد مع أهلي بطبطب عليهم وحن عليهم، أنا خليفتك يا رب هوازن حياتي. تصور لما شاب عجب ربك من شاب، من شاب ليست له صبوة، يعني مش مشغول بالبنات أو هي مش مشغولة بالولاد ونسي ربنا عز وجل الصبوة عن التعلق بالجنس الآخر. يا سلام يا جمال الكلام ده. اوعى تفتكر او اوعى تفتكري صاحبة الرسالة ان ده كلام فضفضة، الكلام ده هتلاقيه في ميزانك يوم القيامة اتقل مما تتوقعي. واحد يقول لربنا يا رب انا خلفتك، انا مش هقصر يا رب، انا هبقى حاجة مشرفة لخلفائك. قد ايه يا جماعة كلامكم جميل، قد ايه الواحد بيحيا بكلامكم. عايز اقول لكم شكرا من قلبي ان كنتوا بتطمنوني ان فكرة مدرسة الحب وصلت. فصل العادل، سيدنا علي بن ابي طالب، حد بيقول يا رب يا رب أقدر أتحلى بصفة العدل، يا رب أنا بحاول وبوعدك أني أكون عادلة مع كل الناس، وأنا يا رب بوعدك أني مسامحة كل اللي ظلموني، لأن في كتير يا رب، لأن في ناس كتير ظلمتني، بس أنت يا رب كريم وبتسامح، وأنا كمان هسامحهم كلهم، بحبك يا رب. الله الله على حد بيخالف شهوته البشرية في حب الانتقام والنفس الظلومة لإنسان أو إنسانة، خلاص بقى عبد رباني، كل اللي ظلموني سامحتهم، لأن أنت بتحب التسامح. في ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو، وأنا كمان هبقى عفو وبحب العفو، أنا كمان هبقى عبد رباني وعفو عن كل اللي ظلمني عشان أنت تفرح، أنت يا رب وسيدنا محمد يفرح. ما يشوفناش سيدنا محمد يوم القيامة بنتخانق قدام ربنا يا رب دخله النار لأنه ظلمني، فسيدنا محمد يقول طب ده الاثنين مسلمين واحد فيما يخش النار لأنه ظلم، لا المظلوم هيعفو إكراما عشان يشوف ضحكة النبي يوم القيامة، وربنا عز وجل العفو يعفو عنه لأن احنا في ناس كتير ظلمناه واحنا مش واخدين بالنا. فشكرا على الرسالة الجميلة جدا دي، بس هطلب طلب من صاحب أو صاحبة الرسالة، اوعى تلتفت لناس مش فاهمين المعنى الراقي ده. ناس كتير في الدنيا يقولك اللي بيسامح بيبقى عبيط، ناس بتفتكر ان هو انسان شخصيته ضعيفة، اللي ما دقش المعاني دي حاجة من الاتنين، يا اما يقول الله دي حاجة حلوة نفسي يا رب خليني ارتقي وادوقها، يا اما بينكرها يقول ايه الكلام ده، ما ينفعش نسامح اللي ظلمونا احسن نبقى ناس ضعفاء. لو حد ما فهمش المعنى الراقي اللي انت فهمتيه وقعد يقولك اوعى تسامح، ما تسمعش كلامه، خليك مع ربنا وليعفو وليصفحوا، انا تحبون ان يغفر الله لكم. فرسالتك يا صاحبة الرسالة تحيي التسامح في القلوب، كن عبدا ربانيا عفوا وخليك زي صاحبة الرسالة. رسالة الزوجة، في حد بيقول يا رب يا ودود، طبعا رسالة الزوجة، الزوجة كانت السيدة عائشة شافت اسم الله الودود فتوددت لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب يا ودود ارزقني وبنات المسلمين بالزوج الصالح، وخليني وبنات المسلمين نعامل أزواجنا بخلقك. الله يا ودود، واملأ قلوبنا العطشانة بالحب والحنان من لدنك يا حنان، يا رب خليني لزوجي مستقبلا زي السيدة عائشة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا طبعا أحلى حاجة في الكلام أن أنت مش بتدعي لنفسك بس، بتدعي لنفسك والبنات المسلمين. شعور الأمة ده شعور جميل، شعور نبوي، إحنا مش أنا، شعور الأمة ده ده اللي ربنا قاله في أول آيات القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي صاحبة الرسالة وكل بنات المسلمين يرزقكم أحن أزواج وأطيب أزواج وأكثر أزواج فاهمين فكرة التخلق بأخلاق الله عشان يسعدوكم وإنتوا وكل بنات النبي بنات المسلمين. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة بالنور ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل، طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح. نفرح ونتألم. نكمل قراية الرسائل لغاية ما حضراتكم متشرفونا باتصالاتكم التليفونية. جت رسالة حب لربنا جميلة جدا جدا من بنت بتقول في فصل الغني الكريم سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي شاف صفة الله الكريم فأصبح هو متخلق بخلق الله الكريم وهو كان غني فكان بيكرم اللي حواليه. فحد بيقول وأنا بقرأ الرسالة دي حسيت بمشاعر مشاعر التوحيد، حد فعلا بيوحد ربنا بيعترف بفضله. هي بتقول الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا رب بحمدك على نعمة الغنى التي أنعمت بها علي، وبعتذر لك لأني ما كنتش شايفاها كويس وكنت بتذمر وبتضايق، لكنك وريتني بقدرتك قد إيه، خلقتني غنية في الدنيا دي. لما شفت طفل بيلبس لبس في الشتاء وهو نفس اللبس اللي بيلبسه في الصيف وما لقاش حد يجيب له هدوم في الصيف، شقة قوي ان واحد يبقى يلبس لابس بلوفر في الصيف. هي شافت حد كده فحست قد ايه ربنا مغنيها. ولما لقيت ناس عايشة في بيت عبارة عن غرفة واحدة الشمس مش بتخش لان البيوت ملزقة في بعض، تخيل حد بيكلم ربنا بيقول له كده بمنتهى واخد راحتي مع ربي القريب سبحانه وتعالى. ولما لقيت ناس بيعدي اليوم عليهم بيفكروا هيجيبوا الغدا منين، وانا يا رب باكل ما اشتهي وبعيش في بيت واسع وجميل الشمس والهواء فيه وبلبس ملابس جميلة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فيش حاجة أحلى من كده، فيش حاجة أحلى من أن الإنسان اللي ربنا موسع عليه كل ما يشوف الفقير يزداد خضوع لربنا، كل ما يشوف الفقير يزداد حنينا لربنا وحنية على الفقير. أجمل حاجة في الدنيا أن العبد يبقى موحد لا ينسب الفضل لنفسه. صاحبة الرسالة كلامها الجميل بيقول كل ما اشوف حد فقير افتكر قد ايه انت مغرقني في نعيمك. اغنياء كتير محتاجين يخشوا مدرسة الحب، ومش كل ما يشوفوا الفقراء يفتكروا مميزات نفسهم ان احنا الطبقة العالية. سمعت بوداني وشفت بعناية واحد مش في فيلم، واحد عايش بيقول احنا اتخلقنا عشان الناس تخدمنا. وصاحبة رسالة النهاردة طالبة مدرسة الحب بتقول شفت غناك وقت ما شفت الفقير، فربنا يزود قلبك رقة وحنية وتوحيد لربنا عز وجل. أستاذة هاجر من مصر، السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. جزاك الله عنا كل خير، أنا بجد مبسوطة جد إن أنا كلمت حضرتك. الله يخليك يا ربنا يبسطك دايما، تفضلي يا أستاذة هاجر. هنا بس كنت يوم كده من كام يوم كنت حسب بضيق كده يعني صلاة الفجر، وكنت ببكي بجد، كنت ببكي جامد، وانا يعني مخطوبه وداخله على زواج وكده، فكنت حاسه يعني ان بجد ربنا عشان الرزق وكده، فكنت بدعي ربنا، ووالدتي قعدت معايا وقعدت تقول لي ان الرزق ده بتاع ربنا، وكنت يعني ببكي قوي عشان كمان من قريب ان والدي توفى وكده، فهي قعدت تهديني بقول لها انا خايفه يعني ان انت ما تكونيش راضيه عني، قلت لها قعدت تقول لي لا بجد انا راضيه عنك وكده بس، وقعدت تهديني. مجرد تاني يوم بفتح يعني قناة اجراء لقيت الشيخ يعني كان بيتكلم عن الرزق وكده، فحسيت ما قلت لي ان ربنا بيحبك وان دي رسالة من ربنا ليكي يعني، وبجد يعني حسيت ان انا بأثر جدا، بس يعني قلت يعني عشان ربنا بيحبني، كنت بحس كتير ان يعني ربنا عارفني إيه، انا يعني اي حاجة بعملها سبحان الله ربنا يبقى عارفني وعارف انا بعمل ايه وكده، فسبحان الله اي حاجة بسيطة بعملها رد بسيط، حتى مثلا لما انا جامعتي بالغلا اسماعيلية انا في القاهرة، فبروح ساعات بدواتها في الاوتوبيس وكده، بس ربنا بيعوضني بحاجات كتير جدا، بجيب تأثيرات كده، فربنا بيكرمني كل خير يعني الحمد يعني لله. ربنا يكتر خيره عليكي، متشكرين جدا، ويا رب دايما ربنا يعرفك اكتر انت وكل حبايبك. انا سعيدة بجد بجد ان انا سمعت صوت حضرتك وان انا كلمت حضرتك. ربنا يسعدك، ودايما احنا في تواصل ان شاء الله، وشكرا، وربنا يزودك حب في ربنا سبحانه وتعالى. استاذة ضحى من مصر، تفضلي. استاذة ضحى تفضلي يا فندم. أهلا. ايوه السلام عليكم، تفضلي يا فندم. اهلا ازي حضرتك. اهلا وسهلا يا حضرتك. وانتوا طيبه بس فندم. الصوت مش واضح، انا سامع الصوت كويس. انا اعلي صوتي شويه ولا حاجه كده كويس؟ يعني شويه كمان. طيب حضرتك ممكن تسمعيني في التليفون احسن ما تسمعيني في التلفزيون. اوكي انا سامع حضرتك. اتفضلي يا فندم. بسم الله. بس انا كنت عايز اقول حاجه، ان انا كنت قبل رمضان وصلت رساله من ربنا قبل رمضان باسبوعين، يعني حسيت كده ان ديت ان انا ابعد عن ذنب معين كنت مستمرية عليه بتاع حوالي سنة، بس الحمد لله انا فهمت الرساله يعني وبعدت عن الذنب دوت يعني الحمد لله، وربنا سخر لي صحابي وقرايبي ان هم وقفوا جنبي وساعدوني، وما شاء الله يعني البرنامج بتاع حضرتك يعني بيهدي شباب كتير قوي وربنا يبارك لك ان شاء الله. شكرا يا فندم. طب نفسك تقولي ربنا ايه بعد الرساله دي؟ انا بحبه جدا وان شاء الله مش هبعد عنه يعني، يعني ربنا قريب مننا كلنا ان شاء الله ما تبعديش عنه ابدا، وربنا يقربك انت وكل المسلمين. استاذه نهال من مصر اتفضلي. استاذه نهال اتفضلي يا فندم. ايوه ايوه السلام عليكم. ايوه ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ اهلا وسهلا يا فندم. الو. ايوه يا فندم. أيوة انا سامعك. قبل انا كلمت حضرتك بجد، ربنا يفرحك دايما يا فندم. بجد حضرتك انا يعني عرفت ربنا عن طريقك، انا كنت متعله بابا وماما قوي قبل رمضان، وبجد لما سمعت حضرتك وانت بتتكلم انا بجد نفسي اسعدهم قوي ونفسي افرحهم، بجد انت غيرت فيها حاجات كتيره قوي، يمكن بابا وماما لغايه دلوقتي زعلانين مني بس بجد نفسي اتغير، يعني انا دلوقتي نفسي اعمل كل حاجه عشان خاطر اساعدهم. ربنا يسعد اهلك بيكي. بجد انت غيرت فيا كتير جدا وغيرت حياتي يعني، ربنا يسعدك بجد يعني حضرتك السبب اللي انت خليتني اقرب من ربنا، يعني انا دلوقتي السنه دي حتى انا في بكالوريوس ومش عايزه انزل الجامعه عشان خاطر مش عايزه اعمل اي حاجه تغضب ربنا، بحاول بجد ان انا ابقى اساعده، حتى يعني الحلقات بتاعتك نزلتها على الموبايل عشان اسمعها على طول عشان ما بقتش عن ربنا. طب انت نفسك تقولي ربنا ايه وفي ليله القدر يعني؟ بجد نفسي اقول لربنا سامحني على كل حاجه، نفسي اقول لربنا سامحني ما تبعدش عني ابدا يا رب وخليك جنبي وهديني ليك، وبجد مش عايزه اي حاجه في الدنيا بجد غيرك يا رب، واللي انت ترضي بابا وماما عني، نفسي بابا وماما يسمعوني ان هما بجد ما يزعلوش مني. انا عارفه ان انا كنت غلطانه بس بجد والله العظيم غصب عني، وفعلا بوعد ربنا دلوقتي ان انا هتغير وهبقى انسانه كويسه يا رب. على خاطر ربنا بجد وعشان انا فعلا بحب ربنا قوي بجد، انت سبب في تغيير حياتي بجد مش عارفه اقول لك ايه. ربنا حضرتك قوي، ربنا يغير كل حياتك للاحسن ويرضي عنك اهلك ويكفي الشعور الجميل ده، وهو ربنا سامعك سبحانه وتعالى وانت بتقولي له خليك جنبي يا رب، هو اصلا الشعور اللي في قلبك ده منه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب يحسس حد بقربه دايما البني ادم ده بيبقى الشعور اللي جواه اللي مسيطر عليه اني مش عايز ربنا يبعد عني ابدا، هو مش بيبعد، هو ربنا قريب احنا اللي بنبعد، فما تقلقيش يعني الشعور ده دليل القرب من ربنا سبحانه وتعالى. استاذه شيماء من مصر اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذه شيماء. شيماء من مصر اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام الله، اتفضلي. استاذ مصطفى معايا؟ انا مصطفى يا فندم اتفضلي. هو يا فندم مصطفى. حضرتك استاذ مصطفى اسمعيني من التليفون عشان الصوت يبقى مباشر يا فندم. استاذ مصطفى لو سمحت الصوت بس مش واضح عندي. ممكن حضرتك تسمعيني من التليفون يا فندم؟ لو سمعتيني من التليفون هيبقى واضح قوي. حاضر. اتفضلي يا فندم. احنا بنشكر حضرتك والله على البرنامج الجميل ده. شكرا يا فندم. نفسك تقولي ايه ربنا في ليله القدر من ضمن صفات؟ احنا بنحبه قوي والله العظيم، بنحب ربنا قوي، بنحب حضرتك قوي، حضرتك عرفتنا بربنا كله. تحبي ربنا ليه؟ ربنا عمل معاكي ايه عشان تحبيه؟ لا عمل معايا حاجات كتير والله، وقف لي مدرسيني ووقف لي اصحابي واخواتي ومامتي، في حاجات كتيره يعني ربنا وقف معايا فيها يعني كل حاجه، بعطف كرم صحوبيه كل حاجه يعني. ربنا يديم محبتك لربنا سبحانه وتعالى واشكرك واتفضلي يا استاذه وفاء من مصر. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ الحمد لله يا فندم مبسوط قوي الحمد لله. اتفضلي. انا عايزه ناجي ربنا في حاجه واحده بس، انه خلاني ارجع له تاني بعد ما كنت بعدت عنه بطريقه فظيعه يعني، بس انا عايزه اقول ربنا حاجه واحده، انه يعني بس عايزه ماما وبابا يرضى عني بس، وربنا يوفقني مع خطيبي وربنا يوفقه للشغلانه اللي هو يحبها بس. هيرضى عنك يا فندم. ربنا رجعك لي، ممكن تحكي لنا قصه ازاي رجعك لي؟ حسيتي بايه يعني؟ ايه الموقف اللي حصل رجعت بيه لربنا سبحانه وتعالى؟ انا كنت بعيد قوي قوي عن ربنا، كنت في كليه يعني الكليه خلتني ابعد بعيد قوي قوي عن ربنا، وما بسمعش كلام ماما وبابا بطريقه فظيعه بنهارهم، وبعدين فجاه حسيت ان انا بعمل حاجه غلط يعني، ورحت لدكتور امراض نفسيه عصبيه وكلمت معاه بقلب مفتوح، وبعدين قال لي كلمة واحدة قال لي ان الاب والام محدش يقدر يغيرهم. وبعدين رجعت تاني لماما وبابا ورجعت ربنا عن طريق معهد اعداد دعائي، وانا يعني مشروع دعائي صغير لسه. يا رب ربنا وربنا ييسر لي ان شاء الله. ربنا يتم عليك النعمة. قبل ما تقفلي معانا نفسك تقولي ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني نفسي اقول لربنا حاجة واحدة بس، يعني ربنا يديم علي نعمته ويشغل خطيبي في شغلانته بس، لانه بيشتغل في شغلانة بتاعته. يا رب يا رب ان شاء الله. يا طيب رب. انا ممكن اخد رقم حضرتك بس من الكنترول؟ الكنترول يا فندم على طول، الكنترول يا فندم تلاقي الرقم بتاعي ان شاء الله. استاذة ايمان تفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اولا انا بحيي حضرتك على مدرسة الحب. انا بس هقول كلمة سريعة. اتفضلي يا فندم. انا كنت قبل رمضان حاجة مختلفة خالص، غير بعد رمضان خالص. لما دخلت مدرسة الحب وتعلمت على ايد ربنا تغيرت تماما. تمام بجد، بقيت عبد ربانية بالفعل. انا عايزة اقول لربنا، ربنا وراني صفات كتير ليه في رمضان، ربنا نصرني وكان صاحب ليا، ربنا ظهر لي صفة الصاحب لي في الطول. هو أنا في شهر رمضان عديت بمواقف كتير، ربنا زمان كنت بعدي مواقف زي كده ما كنتش بحس بصفة ربنا دي خالص، لكن دلوقتي بقيت بحس بصفة ربنا، ازاي هو صاحبي وازاي هو معايا وازاي هو كان بيسر لي اموري وازاي كان بيحطني ناس في طريقي، ده هي اللي بتيسر لي الامور دي، وازاي ربنا وظف. انا مش قادر اقول لك انا قد ايه بحب ربنا، بقيت بجد بحب ربنا قوي. انا بقول له الليله دي يا رب تكون ليله قدر، يا رب يا رب يبلغني ليله القدر. انا بحب ربنا قوي، مش عارفه اقول له اكتر من كده. يا رب يحبني، ربنا يكفيني يا رب اني اكون حبيبه ليه ويذكرني في الملأ عنده يا رب ان شاء الله. امين يا رب، يحقق لك كل احلامك. وكلمه بحبك يا رب ما تكون طالعه من قلوب المحبين بتبقى غاليه قوي على ربنا سبحانه وتعالى. استاذه منى من مصر اتفضلي يا فندم. تفضلي يا أستاذة منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ مصطفى. أنا مصطفى يا فندم، بس اسمعيني من التليفون لو سمحتي. تفضلي يا فندم. حضرتك بجد أنا بحب حضرتك في الله جدا. ربنا يسعدك. حضرتك غيرت كل حياتي بجد، وأنا على قد ما أقدر بحاول أكون عبد ربانية بجد والله، وأعمل كل اللي حضرتك عاوزه واللي ربنا عاوزه يعني سبحانه وتعالى. بعدين أنا بحب ربنا جدا بجد، هو غير لي كل حياتي. بعدين أنا شفته في كل موقف حياتي. الله. في يوم من الايام انا بسمع حضرتك، كان في احدى الفواصل كانت برضه صديقه ليا يعني ما كانتش جات النهارده الدروس وكده، فانا كلمتها بس هي يعني كنت زعلانه منها وكده. فبعد ما قفلت حسيت ان انا زعلانه ان انا كلمتها، قلت يعني انا ليه كلمتها وكده. لقيت حضرتك بعدها على طول بترد بتقول حتى لو الانسان ده ما يستاهلش برضه انت ممكن تكلمه وتقول له، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيفرقش. فهذا حسيت ان ربنا بعت لي رساله على طول حضرتك. ربنا يسعدك. نفسك تقولي ايه ربنا سبحانه وتعالى واحنا في ليله القدر؟ نفسي اقول يا رب يا رب انا بحبك جدا والله العظيم، بحبك فوق ما تتصور، ونفسي ترضى عني كده، وانا فرحانه قوي لانك كمان رزقتني بالصحبه الصالحه واصحابي هنا واصحابي كمان اللي عرفتهم عن طريق المنتدى. عايز اقول كمان لاميره صاحبتي ونور وريان ونسيمة، ربنا يوفقكم كلكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه بجد. انا بحبكم في الله جدا وربنا يخليكم ليا، لان بجد والله بحبكم فوق ما تتصوروا. انا اسمي سجود على المنتدى عشان يبعثني. ربنا يسعدك. شكرا شكرا لكل واحده قالت ربنا بحبك النهارده. يا رب زي ما هتفرحنا في ليله القدر بمغفره ذنوبنا والعفو عننا، يا رب تفرح بكلمه بحبك. ده اللي نعرف نعمله معاك يا رب، ان احنا من قلوبنا نقول لك بنحبك يا رب. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. نشوفكم بعد الفصل ان شاء الله. القلب هو بيت حب ربنا سبحانه وتعالى، فلما ربنا يسمعنا النهاردة وإحنا على ضآلة أحجامنا في وسط مخلوقات ربنا الكتير اللي بتحب ربنا وبتسبح بحمده، لما يسمع بحبك يا رب من قلب صادق قد إيه تبقى غالية على ربنا عز وجل. وقد إيه لما يكون شاب في سن الشباب عنده مغريات كتيرة يكون مش بيلتفت إلا إلى الله في كل شيء، شايف كل الأفعال أفعال ربنا، قد إيه هي دي خلاصة دعوة الأنبياء: لا إله إلا الله، لا فاعل إلا الله، لا معطي إلا الله، لا آخذ إلا الله، لا معز لا مذل، كل حاجة الله سبحانه وتعالى الله بس. قد إيه بتبقى غالية على ربنا عز وجل لما ينظر في قلب واحد لا يجد إلا الله، وكل الحاجات اللي في قلوبنا مرتبطة به سبحانه وتعالى، هو الملك هو صاحب كل حاجة. قد إيه رسائلكم بتحيي القلوب، وقد إيه ياريت كل مشاهدين مدرسة الحب دلوقتي يحسوا بقلب كل واحد بيتصل، ويحسوا بقلب كل واحد بعت لنا رسالة، علشان من جوه قلوبنا كده نتعلم من بعض مناجات ربنا ووصل العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. احنا عندنا تقرير نزلنا الشارع، حبنا نسأل الناس نفسك في ايه من ربنا سبحانه وتعالى. حبنا نسأل الناس لان صدقني والله الناس كلها بتحب ربنا، والله الناس كلها بتحب ربنا، وبتحب انها تشوف لحظة رضا من ربنا سبحانه وتعالى، كان قريب كان بعيد كان عاصي كان طائع، لكن لو دخلت جوه قلبه وقلت له كلمة الله او قلت له سيدنا محمد تلاقي الدموع في عيون الناس، تبقى شايفهم ماشيين في الشارع كل واحد مشغول في حاله، كل واحد مشغول في همومه، بس اول ما تقول له الله تلاقي الدموع جت، ويقول يا رب انا محتاج لك تبقى جنبي. لما سألناهم تطلب ايه من ربنا سبحانه وتعالى كل واحد حسيته كده سكت. السكوت ده بيفتكر مين ربنا في حياته، ولما عرف ان ربنا هو كل حياته طلب امنيته من ربنا. يلا نروح نشوف الناس بتقول ايه على ربنا، ونشوف الناس نفسها في ايه من ربنا، وبعدين نتقابل. صلوا على سيد المحبين المحبوبين، تفضلوا. أطلب من ربنا سبحانه وتعالى يهدي سر مع عيالي، ونراضي بعضينا ونتصالح مع بعضينا في الأيام المفترجة الأخيرة دي، لأن يعني في بيننا محاكم وبتاع، وأنا ما كنتش عايز كده بصراحة. المغفرة والرحمة. بحبك قوي يا ربنا، اللهم إنك عفو وإن تحب العفو عفو عنا. عايز أقول له يا رب فرج علينا. الحمد لله، ونشكر ربنا على كل النعم اللي هو بيديها لنا، والصحة اللي احنا واقفين على رجلينا وبنشتغل. يا رب رجعني السعودية تاني أعمل عمرة واحدة بس، وصلى في مسجدك ركعتين. ارزقنا الجنة كلنا، وارزق أهلي ومراتي وعائلتي كلها، وارزقني ذرية صالحة إن شاء الله. يا رب ارزقنا بالحلال. يا رب ارزقنا بالحلال. نطلع الحج إن شاء الله، وربنا يكرمنا كده بأمر الله، نشرب ماء زمزم. أقول له يا رب وفقني في حياتي، لأن أنا بجد من غيرك ما سويش أي حاجة، وطالب إن هو يكون معايا في كل وقت ويسامحنا على كل حاجة أنا بعملها. ربنا يهدينا ويصلح حالنا، وبحبك يا رب. بحب أطلب منه يوفقني في حياتي. نشكره على كل اللي بيعطوهنا، ونشكره على اللي احنا فيه. ربنا يعيني بس على الحياة. ويا رب انا بحبك وارضى عني، يديني بالطريق المستقيم ويعجني بالزوج الصالح. امنا في ربنا سبحانه وتعالى في الاول والاخر الجنة ان شاء الله. ربنا ينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب. اطلب منه الرحمة، الستر والصحة يعني، وربنا يعني يكتب لنا السنة دي العمرة. اطلب حاجه لابني، ان ربنا يديله الصحه والعافيه ويكون بس برب ربنا. كرمنا يا رب بحاجه النبي كده، وفكها علينا وعلى امه محمد كلها من شهيد الرحمن. ربنا يدينا الصحة. ستر من عند ربنا. الحمد لله ان هدانا بالاسلام. اتمنى يرضى عني ويعفو عني واخش الجنه برضا سبحانه وتعالى. يدينا الصحه. بطلب منه الستر، بطلب منه الستر، ان ربنا يهدي كل انسان ويهدي كل عاصي ويهدي الامه الاسلاميه كلها. ده اللي انا اطلبه منه، والصحه والستر من عنده، وهو العاطي وهو الرزاق وهو الكريم. الحمد لله رب العالمين. طلبة مدرسة الحب لازم يتواجدوا في وسط الناس. طلبة مدرسة الحب لازم ينزلوا الدنيا ويوروا الناس ان فعلا في ناس هيتخلقوا بأخلاق الله عز وجل. شوف الناس تحب ربنا ازاي. تصوروا الناس بتحب ربنا طلبة مدرسة الحب، وانتوا بتعاملوا الناس بأخلاق ربنا عشان الناس تعرف ربنا عن طريقكم. الناس بتحب ربنا، ساعات بتنساه لكن هتفتكر ربنا بيكوا. كل ما تشوف ايديكوا المعطية تقول يا من انت كريم يا رب، كل ما تشوف التسامح في قلوبكم يقولوا يا من انت غفور يا رب، كل ما هيشوف اللطف في أخلاقكم والحنية يفتكروا حنية ربنا الظاهرة في قلوبكم. طلبة مدرسة الحب هم حل إصلاح المجتمع. طلبة مدرسة الحب هو اللي احنا نفسنا نشوفهم بيبنوا الدنيا، بيبنوا الأمة، بيرجعوا لها كل خير عن طريق صفات ربنا اللي هتنتشر في مجتمعنا، عن طريق عيونكم الحنينة وإيديكم الكريمة اللي بتساعد. كن عبدا ربانيا يتخلق بأخلاق الله. الناس بتحب ربنا، بتنساه ومش هتنساه عن طريقكم انتوا يا طلبة مدرسة الحب يلي شفتوا ربنا وهتتخلقوا بأخلاق ربنا سبحانه وتعالى. قبل ما ندعي هقرأ رسالة أثرت فيها جدا، رسالة عن حلقة النافعة السيدة أسماء بنت أبي بكر. حد بيقول شكرا يا رب أن أنت خليت الناس يلجأوني من بعدك. الناس بتدعيك وتلجأني، تقول يا رب احنا عايزين حاجات كتير وبعدين في الدنيا تلجأ لي أنا. يا جمال قلب حد حاسس بكده. يا رب خليت الناس يلجأوني من بعدك وعرفت ان دي احسن حاجة في الدنيا، ان انا انفع غيري. يا رب انا مع كل موقف بيحصل لي في حياتي بيزيد حب ليك. في المواقف الحلوة بحمدك، وحتى في الصعبة بحمدك، لاني عارفة اني بيبقى درس بتعلمه لي. يا رب علمني ازاي انفع غيري. تصور لما ربنا يسمع كلام ده من بنت او شاب في سن الشباب لا يلتفت الا للعب، لا انا عايز اعيش نافع، عايز اعيش عبد رباني نافع زي ما ربنا نافع على قد ما اقدر. علمني يا رب ازاي انفع غيري باي حاجه. يا رب ساعدني اني احس ان الشخص اللي قدامي محتاج مساعده عشان ما خليهوش يحتاج انه يطلب المساعده، بس مجرد ان انا احس، اول ما احس انا هبادر. يا رب كن معايا لو جه حد وقال لي انا محتاج مساعده وانا مش قد المسؤوليه، ساعدني ان انا اساعده يا رب. يا رب علمني ازاي اشكرك على نعمك وعلى المنافع الكتيره اللي حضرتك، كلمة حضرتك طلعة من صاحب الرسالة زي العسل، بيقول ربنا حضرتك يا رب اللي حضرتك أنعمت بيها علي. يا رب شكرا انك اديتني عقل يفكر ازاي ألجأ اليك في المواقف الصعبة عشان تحلها لي وساعد الناس. يا رب انا حبيتك قوي لما خلتني اساعد الناس. يا رب انت حبيبي وبحبك قوي. يا رب يا نافع علمني ازاي انفع غيري. يا رب علمني ازاي اشكر حضرتك على المنافع الكتيرة اللي اديتها لي. يا رب تكون النهاردة في ليلة القدر زي ما هتفرحنا بعفوك نكون فرحناك بكلامنا. ما عندناش حاجة نقولها يا رب إلا كلمة بحبك، إلا كلمة شكرا يا رب. يا رب لو كان الناس النهاردة هيباتوا في نعيمك وعفوك، يا رب النهاردة اليوم ده يعدي وانت فرحان بالكلام ده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فاقدر لنا فيها كل خير يا رب. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاغفر للمسلمين جميعا يا رب. يا رب إن كانت هذه ليلة القدر اللهم أدخل